فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائلين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. فقال باب التوبة، قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأسقط اسم الظلم عن التائب. وقلنا أن في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى جعل التائبين مستثنون من الظلم، فكأن الناس جميعا كلهم ظالمون، كلهم خطاؤون، ويستثنى من ذلك التائب فليس بظالم ولا يقع عليه اسم الظلم. والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب، وهي أن تنظر إلى الذنب أو أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء. يقول المصنف رحمه الله أن التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. لا يمكن للإنسان أن يتوب من شيء يعتقد أنه قرب لله سبحانه. ولذلك كان من أخطر الذنوب على الإطلاق هو البدع، هو الوقوع في البدع، لأن المبتدع يظن أنه بدعته تلك أنه يتقرب إلى الله، فكيف سيتوب من عبادة؟ كيف تتصور أن يتوب من شيء يعتقده دينا ويعتقده عبادة؟ فلا بد إذن أن يكون المرء على جانب من الفقه والمعرفة بالكبائر وبالصغائر وبالذنوب وبالمشتبهات من الأشياء، وأن يسأل أهل العلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا بد إذن من معرفة الذنب، وأن ينظر إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة جوانب في هذا الذنب. أولا، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه. ثانيا، وفرحك عند الظفر به. ثالثا، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك. يقول المصنف أن التائب على الحقيقة لا بد أن ينظر في ذنبه إلى ثلاثة أشياء: ينظر إلى انخلاعه من العصمة حين إتيان الذنب. العصمة هنا بمعنى أن الله تبارك وتعالى يوفقه إلى ترك الذنب وإلى عدم مقارفته. والعصمة للأنبياء بأن يوفقهم لعدم مقارفة هذه القبائح. فانخلاعك من العصمة بمعنى الخذلان، بمعنى عدم التوفيق من الله تبارك وتعالى أن يسهل الذنب، أن تجد سهولة في وقوع الذنب، أن تجد عونا على إتيان ذلك الذنب وتلك المعصية. فهذا لابد أن ينتبه إليه المسلم، أنه من خلع من تلك العصمة إلا لهوان. ولذلك يقول الحسن البصري: هانوا عليه فتركهم يعصونه، ولو عزوا عليه لعصمهم. الإنسان إذا كان عزيزا ذا مكانة عند الله تبارك وتعالى، فإنه يحفظه من بين يديه ومن خلفه، يحفظه عن مقارفة الذنوب، ويحفظه في تثبيته على طاعة الله، ويوفقه إلى كل خير. ويسهل عليه الطاعة. وأما المخذول هو من تتسهل له المعصية وتصعب وتثقل عليه الطاعات. هانوا عليه فتركهم يعصون، فانخلعوا من العصمة لما هانوا عند الله سبحانه. ولو عزوا عليه، لو كان لهم قيمة مثل يوسف عليه السلام ومثل الأنبياء ومثل الصالحين، لعصمهم، أي لا بغض إليهم ذلك الذنب. الأمر الثاني الذي تنظر إليه فرحك عند الظفر به، ولذلك يقول ابن القيم: لا تجد مؤمنا يقارف الذنب إلا والكآبة تعلوه، إلا والكآبة والحزن يعلو وجهه. لماذا؟ لأن المؤمن لا يقارف ذنبا وهو يفرح به، وفرحك بالذنب أعظم من الذنب. فرحك بالذنب كبيرة ولو كان الذنب من الصغائر. فالفرح بالذنب هذا أمر يدعو إلى الحسرة ويدعو إلى التفكر في القلب، وهو علامة على موت القلب. إنسان يأتي الذنب وهو فرح مسرور، هذا صاحب قلب ميت، قلب مريض يحتضر. الأمر الثالث: قعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك. الإنسان عند إتيان الذنب بين أمرين، إما أن يعتقد أن الله يراه، وإما أن يعتقد أن الله لا يراه. فإن كان يفعل ذلك الذنب مع يقيني بنظر الله إليه، فهذا قد ذهب منه الحياء، فما أقل حياء هذا الإنسان، لأنه يعتقد أن الله يراه وهو مستمر في ذنبه. ولو طلع عليه إنسان لا خجل من نفسه ولا استحى أن يرى على تلك الحال. ولو كان يعتقد أن الله لا يراه، فما أشد كفر هذا الإنسان، ما أشد كفره وغفلته عن نظر الله إليه. فقعودك على الإصرار، الإصرار على الذنب يجعل الذنب من الكبائر. ولذلك لما ذكر سبحانه صفات المتقين قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس لمؤمن إصرار، لا تجد المؤمن مصرا على الذنب، بل تجده تائبا من ذلك الذنب ولو عاد إليه 70 مرة. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرائط التوبة 3 أشياء. الآن شروط التوبة: الندم والاعتذار والإقلاع. وفي هذه الشروط ذكر العلماء عدة أقوال، منهم من قال: شروط التوبة الندم على ما فات، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل. وإذا كان الذنب في حق آدمي يزاد إليه شرط رابع، وهو أن يرد الحقوق إلى أصحابها، لا تصح توبته حتى يرد الحق إلى صاحبه. وإن كان من أهل العلم لا تصح توبته حتى يبين الحق الذي كتمه وينشر الحق الذي حرفه. فإذا التوبة لها شروط. بعض الناس يزعم أنه تائب وهو يكذب على نفسه وتوبته مدخولة. لماذا؟ لم يصح منه ندم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد، قال: الندم توبة، الندم توبة. حقيقة التوبة هي شعورك بالندم، هو تقطع القلب، هو تقطع القلب حين ذكر الذنب، أن يشعر بكسرة وبحسرة في القلب وندم شديد، يتمنى لو أنه رجع به الوقت ولم يقارف ذلك الذنب، هذا الندم الصحيح، وهنا تصح معه التوبة. المصنف ذكر الاعتذار، وهذا أيضا صحيح، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا ألم بذنب فاعترف ثم تاب، تاب الله عليه. اعترف، الاعتراف لابد أن يكون لله، وهذا أمر لابد أن ننتبه إليه. الاعتراف موجود حتى في الشرائع السابقة، ولذلك تجدون النصارى يعترفون إلى رهبانهم وإلى قساوستهم، وبعض جهال المسلمين يعترف بذنبه إلى شيخ أو إمام أو عالم، ويظن أن بذلك يبرئ ذمته. ليس هذا الاعتراف، الاعتراف هو أن تعترف بذنبك إلى الله، أن تكون عارفا بذلك الذنب مقرا أنه ذنب. لأن كثير من الناس أيضا يقارف الذنب ولا يريد أن يعترف، لا يريد أن يقر أنه إنسان قد يفعل تلك الذنوب، يشعر كأنه إنسان يعني مترفع وإنسان ذو مكانة، ولا يريد أن يذكر أنه يعني لديه القابلية لفعل تلك المعاصي فلا يعتذر. لا، لابد أن تكون متصالحا مع نفسك، تعلم أنك خطاء، تعلم أنك قارفت تلك الذنوب، معترف بها بين يدي الله، لا تستطيع أن تكذب على الله. فلذلك الاعتذار من التوبة. ثم الإقلاع، ولا يصح ولا تصح توبة والعبد يقارف الذنب، إنسان يقارف الذنب وهو يقول استغفر الله وأتوب إليه، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان مغرور، هذا إنسان يخادع الله، هذا في مقام المستهزئ، هذا في مقام المستهزئ. لماذا؟ لأنه لو كان يريد التوبة لأقلع عن ذلك الذنب. ثم يزاد إليه الشرط الذي ذكرته، هو العزم على عدم العودة، أن يكون عاقد العزم بالقلب في المستقبل أن لا يرجع إلى ذلك الذنب، أن يكون توبته توبة نصوحة، توبة لا رجعة فيها، أن يعزم، وإن تخلل بعد ذلك ذنب وعاد مرة أخرى فيعيد توبته ويجددها مرة أخرى ومع تجديد العزم. إن كان الذنب فيه حقوق للآدميين كأكل مال أو اعتداء أو كذا، فيتحلل منه ويرجع ذلك المال ويصلح ما أفسده، يحاول إصلاح ما أفسده، ولا تصح توبته إلا بهذه الشروط: الندم والاعتذار والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب مع إصلاح ما أفسده ورد الحقوق إلى أصحابها. نعم. ثم قال المصنف: وحقائق التوبة. الآن نغوص شيئا فشيئا إلى أعماق التوبة. وحقائق التوبة 3 أشياء، الآن سننظر إلى الحقيقة، حقيقة التوبة. الأمر الأول هو تعظيم الجناية، أن تنظر إلى عظيم ما اقترفت يداك. قد يقول إنسان: والله أنا لم أفعل ذنوبا كبيرة، يعني لا، تلك الذنوب التي فعلت هي كبيرة، لابد أن تنظر إليها بتعظيم، لأنك كلما عظمت الذنب كلما خف ذلك الذنب عند الله، وكنت أقرب إلى العفو والمغفرة، وكلما احتقرت الذنب كلما عظم ذلك الذنب عند الله، وكلما ازدادت فرص عقابك على ذلك الذنب ومؤاخذتك بذلك الذنب. فالله يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب أي يعاقب الناس، قد يدخل إنسانا إلى النار في ذنب واحد، مثل المرأة التي عذبت قطة ودخلت النار في هرة في ذنب واحد اقترفته. وجاء في بعض طرق الحديث أنها كانت امرأة صالحة، وكذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم وتصلي وتتصدق وتؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. فقال: هي في النار. فهذه امرأة اقترفت ذنبا واحدا في إيذاء الجيران فكانت من أهل النار. فإذا لابد أن تعظم الذنب، لا تدري أي الذنوب قد تؤاخذ به. تعظيم الجناية. ويروى كذلك أن بعض الصحابة قال لأبنائه وهو يحتضر: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قالوا: يا أبتي، ومن صاحب الرغيف؟ هو يروي لهم هذه القصة وهو في فراش الموت، وهو قريب من الموت. يقول لهم: يا أبنائي اذكروا صاحب الرغيف. قالوا: ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان في من كان قبلكم رجل راهب، معتزل في صومعته، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفتر عن الذكر. كان هناك إنسان صالح، في النهار صائم، في الليل قائم يصلي، ولا يفتر عن ذكر الله سبحانه، فكل أوقاته عامرة بذكر الله. وكان ينزل يوما في الأسبوع، وطبعا الرهبان هؤلاء كانوا لا يسكنون المدن، كانوا يسكنون في البوادي بعيدا عن الناس وفي عزلة، فكان ينزل مرة في الأسبوع إلى السوق ليقتني بعض الأغراض، طعام وأشياء يحتاجها. قال: فوافق يوما أن دخل إلى السوق فراودته بغي من بغايا بني إسرائيل عن نفسها، قال فاستجاب لها ومكث معها في الزنا 7 ليال، ثم سقط في يديه، أو أسقط في يديه بمعنى أنه استيقظ على نفسه وراجع نفسه واستيقظ من غفلته التي أخذته، وكان رجلا شيخا كبيرا عمره 70 عاما وهو في عبادة، وهو هذه حاله إلا ما وقع منه من هذه الهفوة حيث وقع في الزنا والعياذ بالله مع هذه البغي. قال ثم أسقط في يديه فخرج نادما لا يخطو خطوة إلا سجد لله سجدة، من شدة ندمه وتقطع قلبه وحسراته على نفسه خرج هائما على وجهه لا يدري أين يذهب، لا يخطو خطوة إلا يسجد لله ويطلب الصفحة والمغفرة ثم يكمل طريقه، حتى آواه المبيت إلى جدار تحته 12 مسكينا، فقال أجلس معه لعل الله أن يغفر لي. قال وكان هناك رجل ثري يتصدق على هؤلاء المساكين 12، فكان يأتيهم بسلة فيها أرغفة 12 رغيف من الخبز، فجاءهم الساعي، ساعي هذا الرجل الغني، فبدأ يوزع عليهم الخبز وأعطى ذلك الراهب رغيفا، فبقي الأخير بلا رغيف، هم الآن صاروا 13، ازداد معهم الراهب، فقال الأخير أين رغيف؟ قال قد ما معي من رغيف، قد دفعت إليكم أرغفتكم، ثم انصرف. فجلس ذاك المسكين يبكي، ليس له طعام ذلك اليوم إلا ذاك الرغيف، فجلس يبكي. فقام ذلك الراهب وقال أنا جئت ضيفا عليهم وأخذت قوتهم، فرد ذلك الرغيف إلى صاحبه. قال ثم قبضت روحه، ثم قبضت روحه، فوضعت أعمال 70 سنة في كفة، في كفة الميزان، قلنا 70 سنة يصوم النهار يقوم الليل ويذكر الله، وضعت عبادة 70 سنة في كفة الحسنات، ووضعت 7 ليال في الزنا في كفة السيئات، فطاشت الحسنات، طاشت 70 سنة من العبادة، لم يبق له أي عمل، يعني هذا الذنب أحبط كل أعماله. قال ثم وضع الرغيف، هذا الرغيف الذي تصدق به وليس هو من ماله، هو فقط رد الرغيف إلى صاحبه. قال ثم وضع الرغيف في الكفة الأخرى فطاشت 7 ليال من الزنا، فقال يا بني اذكروا صاحب الرغيف، بمعنى أن هذا الصحابي يذكر أبناءه وهو عند الموت أن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة في عمل قد تحتقره، ويدخل النار في ذنب قد تحتقره، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، احذروا الذنب الذي تحتقره، ذلك الذنب الذي ستؤتى من قبله، فانتبه. فإذا لابد أن تعظم الجناية، تعظم الذنوب، أحيانا بعض الذنوب قد تحبط أعمال سنوات من العمل الصالح. الحقيقة الثانية للتوبة هو اتهام التوبة، أن تتهم توبتك، ما يدريك أن توبتك كانت صحيحة، أنت تبت منذ سنوات وتعبد الله سبحانه وتحافظ على الصلاة إلى آخره، ما يدريك أن توبتك كانت صحيحة، فلا بد أن تتهم التوبة لتجددها، ليس تتهم التوبة بمعنى التشكيك، أن تدخل في الشك، لا، أن تكون في حال من الحذر بأن تجدد توبتك مرة بعد مرة، لأنك عند اقتراف الذنب على يقين، أنت على يقين من مقارفة الذنب، وأنت على قبول التوبة والمغفرة على شك، أنت لا تدري هل قبلت توبتك، هل غفر ذنبك، أنت لا تدري، ولكن تدري ومتيقن أنك قارفت ذلك الذنب، فلذلك لا بد أن تتهم توبتك مرة بعد مرة بغرض تجديد التوبة وتصحيحها وتخليصها من ما يشوبها من شوائب. الأمر الثالث طلب إعذار الخليقة، طلب إعذار الخليقة، في بعض النسخ من منازل السائرين طلب أعذار، أعذار جمع عذر، وهنا طلب إعذار من الإعذار، أي قبول العذر. الخليقة هم الناس يعني. تكلم ابن القيم في شرحه على هذا على هذه الجزئية، طلب إعذار الخليقة، بما مفاده أن الإنسان لا بد أن يعني أن لا يقبل المعاذير عند مقارفة الذنوب. يعني هو عكس ما ذكره المصنف، والصواب هو أن المصنف قال طلب إعذار الخليق طلب، ليس عدم الطلب أو الرفض، لم يذكر الرفض، هو ذكر طلب. مقصود المصنف كما جاء في بعض الشروح الأخرى أن الإنسان إذا كان في تعامله مع ذنوب غيره يطلب لهم المعاذير. يعني لو رأيت إنسانا يعصي الله سبحانه تقول هذا جاهل، لعل الله أن يغفر له بجهله، هذا إنسان لم يطلب العلم، هذا إنسان لم يقرأ القرآن، هذا إنسان لم يعرف الله، فتطلب لهم المعاذير. أما مع نفسك فلا بد أن تتشدد، لأنك تعلم أن ليس لأحد عند الله عذر. الله سبحانه لو شاء أن يعذب كل الخلق ويدخلهم النار ليس ظالما لهم لفعل وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن ليس لأحد عذر أمام الله سبحانه. فلا بد أن تتشدد مع نفسك، أن لا تتساهل، لا تقول جميع الناس يعصون الله سأعصي الله معه، لا تدري الناس، كل واحد له يعني لعل لبعضهم العذر عند الله سبحانه، لعل الله سبحانه أن يعفو عن بعض الجهل منهم. وكما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم ذنبا واحدا. يعني هذا الجاهل الذي يعصي الله ويأتي بالكبائر قد يعفو الله عنه، ولكن أنت عالم، أنت عارف بالله تبارك وتعالى، وتعلم يعني الدين وتعلم العقيدة وتطلب العلم، فقد لا تعذر في بما يعذر به غيره. فلا بد إذن أن تكون متسامحا مع الناس، متشددا مع نفسك. وقد يقول قائل آخر ولعل إذن الجهل يصير نعمة، لأن الجاهل سوف يغفر له. نقول ليس الأمر على ذلك، يعني على بإطلاق، نقول هذا لعل عند الله، ولكن العلم دائما أفضل من الجهل، والله تبارك وتعالى يرفع العلماء درجات يوم القيامة، والعلم سوف يبصرك بالذنوب وبالعيوب وطرق التوبة منها، ويبصرك بطرق الهداية. فلا يمكن أن يفضل الإنسان الجهل والمعاصي والأوساخ هذه والأقدار على الطهارة وعلى العلم وعلى الأنوار. فإذا طلب إعذار الخليقة بأن تلتمس لغيرك العذر ولا تلتمسه لنفسك، هذا أقرب الشروح لهذا اللفظ. نعم. ثم يقول المصنف وسرائر حقيقة التوبة. إذا بعد حقائق التوبة، إذا نحن انتقلنا من درجة إلى درجة، شرائط التوبة، حقائق التوبة، سرائر حقيقة التوبة. الآن بعض الأسرار في حقيقة التوبة، ذكر 3 أشياء: تمييز الثقة من الغرة، أن تتميز عندك الثقة في الله أن الله تواب رحيم، أن يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وأنت واثق من رحمة الله ومن سعة عفوه، أن تميز هذه الثقة في الله من الاغترار بالله. بعض الناس يغترون بالله تبارك وتعالى ويقولون الله غفور رحيم ولا يفعلون شيئا من الأعمال الصالحة، هؤلاء في غرور، هؤلاء في اغترار بالله. لابد أن تتميز عندك المرتبتين. وأعطيك المعيار الذي تعرف به هل أنت في ثقة من رحمة الله أم أنت مغتر بعفو الله تبارك وتعالى. المعيار هو العمل الصالح، كما قال الحسن البصري: إن أقواما غرتهم أماني المغفرة فقالوا سيغفر لنا، فخرجوا من الدنيا بلا عمل. وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول أن هناك أقوام اغتروا مغترون بالله تبارك وتعالى، يقولون الله غفور رحيم، وهم كذبة في أنفسهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يحسنون الظن بالله، ولو كانوا في على ثقة من رحمة الله سبحانه، لا أحسنوا العمل، لا لبادروا بالعمل الصالح، ولبادروا بالتوبة النصوحة لله سبحانه، ولبادروا بتطهير أنفسهم مما علق بها من ذنوب وخطايا. فلا بد أن يتميز عندك الثقة في الله، حسن الظن بالله، وبين الغرة أي الاغترار بالله. الأمر الثاني ونسيان الجناية. من صرائر حقيقة التوبة نسيان الجناية. نسيان الجناية في حال الأنس والصلح مع الله، في حال الوصل مع الله سبحانه، في حال البسط مع الله سبحانه، تنسى ذنبك. وهذا من رحمة الله سبحانه أنه ينسيك ذنبك ويعفو عن أثره. ولو ذكرت ذلك الذنب في تلك الحال من الأنس والحال من الوصل والبسط مع الله تبارك وتعالى، ربما كان ذلك فيه سوء أدب مع الله. ولكن في حالة القبض وفي حالة الندم والتحسر والتوبة، لا بد أن يكون ذنبك نصب عينيك، حتى يعني تعرف قدر نفسك، وحتى تبادر وتسارع بالأعمال إلى آخره. فقوله هنا ونسيان الجناية في حال الوصل، لابد أن يكون لك وقت تنسى فيه جنايتك وذنبك في حال صلحك مع الله، في حال العمل الصالح، في حال الاشتغال بالعبادة. ولذلك بعض الناس قد يعاير أخاه بذنب قد تاب منه وليس له ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب يوشك أن يتوب الله على أخيه ويبتليه بذاك الذنب. يتوب الله على ذلك العاصي ويبتليك بنفس الذنب الذي عيرت به أخاه. لعل أخاك قد غفر له وأنساه الله ذنبه، لعل الله سبحانه غفر له ذنبه وأنساه ذاك الذنب. فنسيان الجناية هذه من علامات ومن أسرار حقيقة التوبة. ثم قال: والتوبة من التوبة أبدا. وهذا كما قلنا هو تجديد التوبة، أن تتوب من توبتك، أن تظن أن توبتك كانت اغترارا وكانت جهلا منك، لأنها لم تكن صحيحة، لم تكن موثقة، ولم تكن على علم، ولم تكن خالصة لوجه الله. فتتوب من تلك التوبة الخاطئة التي لم تكن على قواعدها وعلى أصولها المعرفية الصحيحة. ولذلك قال هنا: والتوبة من التوبة أبدا. هذا سر من أسرار حقيقة التوبة، أنك تتوب من تلك التوبة، بمعنى أنك تستغفر الله سبحانه من كل تقصير كان في توبتك الأولى، فتأتي بتوبة ثانية، ثم تستغفر الله سبحانه من التوبة الثانية، أي من كل تقصير وقع في التوبة الثانية، فتأتي بتوبة ثالثة أصح وأحسن. وهكذا وأنت في ترقي إلى ما لا نهاية، ليس هناك حد في تصحيح التوبة وفي تخليص الأعمال. كلما خلصت العمل وصححته إلا ووجدت فيه خللا في السابق، إلا ووجدت في عملك السابق بعض الاختلال. وهكذا تترقى وأنت تسير إلى الله سبحانه في توبة بعد توبة. قال المصنف: لأن التائب داخل في الجميع، من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فأمر التائب بالتوبة. يقول لماذا هو نص على التوبة من التوبة؟ لأن التائب مخاطب بقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. هو تائب ولكن يؤمر بالتوبة، أي أن يتوب من جميع ما قد سلف ويخلص تلك الأعمال مما قد يدخلها من خلل. وهذا شبيه بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يقول للمؤمنين الذين حققوا الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقد يقول القائل: كيف يخاطب المؤمن بالإيمان؟ نقول: أن يزداد إيمانا، أن يصحح إيمانه، أن يصحح اعتقاده، أن يقبل بالعمل الصالح على الله سبحانه، هذا المقصود. كذلك هنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالتائب داخل في هذا الخطاب، يقول للتائب تب إلى الله. طيب هو تاب، تب مرة أخرى، صحح توبتك، انظر إلى التوبة السابقة ما فيها من خلل وتقصير ونقص، وصححه وتب من ذلك الخلل والتقصير. فأمر التائب بالتوبة، نكتفي من منزلة التوبة إلى هذا القدر، لطائف سرائر التوبة وما يلي ذلك، يعني بعض التعمق يعني لا نحتاج إليه حاليا، ولكنها فيه فوائد لمن أراد أن يرجعها، يعني يستطيع مراجعتها، ولكن نحن مطالبون إلى هذا القدر فقط. نعم، إن شاء الله أرجو أن يكون الدرس واضحا مفهوما، من كان له سؤال فليتفضل طبعا، والدرس القادم إن شاء الله وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء يكون في منزلة المحاسبة، وهكذا نحاول أن نسرع قليلا. أهم المنزلتين هي منزلة اليقظة ومنزلة التوبة، باقي المنازل تأتي تباعا وستكون ميسرة بإذن الله سبحانه. إذا جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على الدعاء. إذا يبدو الدرس واضحا، إذا نختم إن شاء الله.